شعنا مش عارف ايه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يحبون على طعام المسكين حول ولا قوة إلا بالله. وأما الإنسان صفا صفا. Yeah. فيومئذ لا